إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كتاب التوحيد للإمام المجدد إمام الدعوة رحمه الله تعالى من أكثر الكتب التي خدمت في العصر الأخير، فالناس معه بين شارح ومحش ومعلق ومختصر، وكثرت شروحه جدا بفضل الله جل وعلا. ولا غرو، فإن الكتاب يتناول الأمر الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض، وهو مبني في الجملة على كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فموضوعه التوحيد، والتوحيد هو الأصل في البشر تاريخا، لأن هنالك من الشبهات التي أثيرت شبهة مفادها أن الأصل في الإنسان أنه مشرك وأن التوحيد طارئ عليه. وقد زعم أصحاب هذه الشبهة أن الإنسان عرف الشرك وتعدد الآلهة أولا، ولم يعرف عقيدة التوحيد إلا بعد أن تطورت ومرت بعدة مراحل. والذي قرر ذلك من المعاصرين المصريين العقاد في كتابه الله، فإنه ذهب إلى تطور العقيدة حتى وصلت إلى التوحيد في المنتهى، وهذا كلام خطير. والرد عليهم بأن التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا للأدلة التالية: أن الغاية من خلق آدم عليه السلام وذريته هي عبادة الله وحده، كما قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وآدم عليه السلام أبو البشر، وحواء أمهم، وقد كان على التوحيد، وحين أكلا من الشجرة علم أن لهما ربا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فتضرعا إليه قائلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله جل وعلا اصطفى آدم عليه السلام وشرفه بذلك فقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولا يكون الاصطفاء لمشرك، وقد أمر الله جل وعلا ملائكته بالسجود لآدم، فقال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد أخذ الله جل وعلا على آدم العهد والميثاق، وكذا على ذريته وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام، أنه ربهم وأشهدهم على أنفسهم، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وذرية آدم عليه السلام من بعده كانوا يدينون بالتوحيد الخالص طيلة عشرة قرون، حتى حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام، فبعث الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده. قال ربنا جل وعلا:

والفطرة التي يولد الإنسان عليها، كما قال الإمام المازري رحمه الله: هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، وأن الولادة تقع عليه حتى يحصل التغيير بالأبوين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فالإنسان لو ترك على أصل خلقته التي خلقه الله عليها وهي الفطرة دون أن تتدخل المؤثرات الأخرى لكان من المؤمنين المسلمين. والتحول عن الفطرة أساسا إنما هو من فعل الشيطان ووسوسته وإغوائه، وكل مولود في العالم يقر بأن الله خالقه وربه ولو عبد غيره، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فالفطرة تدل على توحيد الربوبية، والفطرة تدل على توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. فمن أيقن أن الله ربه وخالقه فلا بد أن يصرف العبادة له وحده، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالإنسان إذا آمن بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرزاق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأن النفع والضر إنما هو راجع إليه، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فلا بد للإنسان حينئذ أن ينتهي به الأمر إلى أن الله هو المعبود بحق وحده لا شريك له، ويخضع له قلبه محبة وإنابة وذلا وخوفا وخشية وتوكلا، إذ كيف يعبد أو يخاف أو يحب محبة عبادة أو يتوكل على مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. فلنعرف هذا معرفة صحيحة، إن الله خلقنا موحدين وأنشأنا على أصل الفطر، وكل الذي يطرأ على الخلق بعد إنما هو بسبب المؤثرات الخارجية، ولو ترك مع ما أنزل الله جل وعلا وما خلقه الله تبارك وتعالى من الآيات المسطورة والآيات المنظورة لكان مقرا بالتوحيد ربوبية وألوهية. فالشرك طارئ على البشرية، بما تقدم نعلم أن الشرك نوع من أنواع الانحراف عن جادة الحق والفطرة، ليس هو بأصل فما زعم من زعم، والأدلة على ذلك كثيرة منه. لقد كانت البشرية الأولى أو ذرية آدم عليه السلام المولودة على الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام الذي رضيه الله وارتضاه لعباده. كانت البشرية الأولى على الإسلام طيلة 10 قرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فهذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، كذا قال الحاكم ووافقه الذهبي. فالتوحيد هو أصل البشرية، منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام حتى وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام. أول شرك وقع في الخليقة هو شرك قوم نوح عليه السلام، وسبب كفرهم وتركهم دينهم هو غلوهم في الصالحين، فمعبوداتهم التي عكفوا عليها وتعصبوا لها وقالوا عنها لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، كما عند البخاري في الصحيح وهو قول الحبر بن عباس رضي الله عنهما. إذن الشرك طارئ على البشرية، وأول ما وقع إنما وقع في قوم نوح يعني من هذا الشرك بعد 1000 سنة من آدم عليه السلام. فبعث الله تبارك وتعالى الرسل متتابعين، كلما ضلت أمة وانحرفت عن التوحيد بعث الله إليها رسولا يعيدها إلى الجادة ويبصرها بضلالها كي ترعوي وتعود إلى الحق. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الشرك طارئ على البشرية والتوحيد هو الأصل، فينبغي علينا أن نجتهد في تحقيقه، لأننا بذلك نعود إلى ما فطرد الله تبارك وتعالى عليه، موحدين لله رب العالمين حنفاء، مقرين له بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: والتوحيد مصدر وحد أي أفرد، وهو في الاصطلاح إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله هو الخالق الرزاق الذي يدبر الأمر ويحيي ويميت، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة وما أشبه، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه الأقسام 3 متلازمة، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه كلها متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا، بل إن من حقق واحدا منها تحقيقا صحيحا استتبع الآخرين لا محال. الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية فيخرج صاحبه من ملة الإسلام، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب أو المستحب، والبدع تقدح في التوحيد والمعاصي تنقص التوحيد. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. قال السفاريني رحمه الله: التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، بمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله تعالى ذاتية ليست بجعل جاعل، والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد

إنما قالوا بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو أنواع على حسب استقراء النصوص، لم يكن ذلك منهم بالتشهي ولا بضربة حظ، وإنما تتبعوا النصوص في الكتاب والسنة فدلتهم بهذا الاستقراء المستفيض على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. هذا كما فعل علماء اللغة والنحاة، فإنهم لما استقرأوا كلام العربي شعرا ونثرا وجدوا أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وجدوا أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فقالوا إن الكلام العربي يتكون من الأسماء والأفعال والحروف، وهذا إنما كان على سبيل الاستقراء التام. فكذلك صنع علماء التوحيد، فقالوا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله كما مر: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله موضحا ذلك، فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات، أي لا تعلم له سميا، أي مساميا يضاهيه ويماثله عز وجل. فلننظر في كل واحد من هذه الأنواع ببعض بسط بحول الله وقوة. توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاث، ونقف معه وقفات. ما هو معنى الرب لغة؟ الرب في اللغة يأتي لمعان عدة، منها المربي والمالك، يقال رب كل شيء مالكه ومستحقه أو صاحبه. ما توحيد الربوبية شرعا؟ هو الاعتقاد والاعتراف والإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومالكه وخالق كل شيء ورازقه، وأنه يحيي ويميت، وهو الذي بيده النفع والضر، وهو المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، ليس له في ذلك شريك. فطل الله تبارك وتعالى الناس على هذا، فهم يقرون بأن الله هو خالق الخلق ورازقهم ومدبر أمورهم، حتى أبو جهل كان يقر بهذا كما مر في الآيات: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهؤلاء المشركون لم يدعوا أن أحدا من معبوداتهم يخلق شيئا أو يرزق أحدا أو يحيي أو يميت، وإنما كانوا يشركون في العبادة غير الله مع الله، وهم يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة لله تبارك وتعالى. ما الذي يلزم المؤمن بتوحيد الربوبية؟ عندما تقول على العبد أن يوحد الله في ربوبيته، فأنت تطلب منه أمورا، هي أن يؤمن بوجود الله أولا، وأن يؤمن بأفعال الله العامة كالخلق والرزق والنفع والضر والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة، وأن يؤمن بقضاء الله وقدره، لأن ما يجريه الله في كونه وما يقدره من مقادير هي من أفعاله عز وجل. وهذه بعض الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية، وقد مر أنها فطرة مركوزة في الكائن الإنساني، أن يذعن لله تبارك وتعالى ويقر أنه هو خالقه وخالق كل شيء، ومالكه ومالك كل شيء، وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يحيي ويميت. المشركون الأولون أقروا بذلك ولم ينفعهم إقرارهم، لأنهم مع هذا الإقرار صرفوا العبادة أو بعض ألوانها لغير الله جل وعلا، فكانوا مشركين، اتخذوا معبوداتهم وسطاء فتوسطوا لهم عند الله وجعلوها شفعاء تشفع لهم عند الله. وهذا موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكافرين المجرمين، لا أنهم ينكرون وجود الله، ولا أنهم يدعون أن الله معه من يحيي أو يميت أو يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر، بل كانوا يقرون بأن ذلك إنما هو لله وحده. ومع ذلك اتخذوا معبودات لتكون لهم وسطاء عند الله، لتكون لهم شفعاء عند الله، فكانوا بذلك مشركين كافرين. أحل الله دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم ودورهم وأموالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. فالأمر كبير جدا، ليس كما تتصوره جماهير المسلمين، لأن كثيرا من المسلمين يتوقفون في التوحيد عند إثبات الربوبية، فيقرون بأن الله خالق الخلق وأنه مالكهم ورازقهم وأنه الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر، ثم يصرفون بعض ألوان العبادة لغير الله جل وعلا، وهذا أمر يساوي الشرك في الألوهية، الشرك في العبادة، وهو بعينه الذي لأجله أحل الله دماء المشركين وأموالهم لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. هذه بعض الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية، وما ورد منها في القرآن المجيد إنما ورد من أجل أن يكون بابا يفضي وسلما ينتهي إلى جعلهم يقرون بصرف العبادة لله وحده. بمعنى أن الآيات في توحيد الربوبية في كتاب الله جل وعلا إنما هي سلم لجعلهم يقرون بتوحيد الألوهية وصرف العبادة لله جل وعلا. والقرآن مليء بذكر الأدلة على ربوبية الله عز وجل، من ذلك قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وكذلك قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والفطرة تدل على توحيد الربوبية، وهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الربوبية جبلت عليه فطر العقلاء، فالله عز وجل فطر خلقه على الإقرار بربوبيته وأنه الخالق الرزاق المحيي المميت. وقد حكى الله تبارك وتعالى ذلك عن المشركين أنهم يقرون بهذا النوع من التوحيد، فقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فهم ينسبون لله سبحانه الخلق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر من رزق وإنزال مطر وغير ذلك. ما هو موقف المشركين من توحيد الربوبية؟ المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر ودمغهم بالشرك، فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والملاحظ أن الله عز وجل نسب إليهم في هذه الآية إيمانا مع حكمه عليهم بالشرك، وهذا الإيمان الذي أثبته لهم هو قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمانهم مع إشراكهم في عبادتهم غيره. وهذا التوحيد أعني توحيد الربوبية كما أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التوحيد أقروا به، وكذلك أقرت به سائر الأمم إما ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط. فرعون أنكره ظاهرا وأقر به باطنا، كما حكى الله تبارك وتعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالذين جحدوا توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه ومدبر أمره، أولئك إنما جحدوا بألسنتهم واستيقنت بذلك قلوبهم وأنفسهم، كما قال ربنا جل وعلا: هل يكفي توحيد الربوبية وحده؟ وهل يدخل توحيد الربوبية صاحبه في الإسلام؟ الجواب: لا، لا يكفي توحيد الربوبية وحده ولا يدخل صاحبه في الإسلام. ولذلك قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقر به وصرف العبادة لغير الله. ينبغي علينا أن نعرف هذا معرفة صحيحة، وإلا فلن نعرف دين الإسلام معرفة صحيحة. ولا بد من تحرير موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقومه، بل بين الأنبياء جميعهم وأقوامهم، لأنهم لم ينازعوا أنبياءهم في أن الله هو خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره، وإنما مع إقرارهم بذلك صرفوا العبادة لله ولغيره، أو صرفوها لغير الله جل وعلا. هذا هو النوع الأول، وهو توحيد الربوبية. النوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، ويعرف هذا النوع من أنواع التوحيد بأنه إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نفيا وإثباتا، فيثبت له ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الأمر يدل عليه العقل الصحيح الصريح، وتدل عليه الفطرة المستقيمة. يعني إذا سمى الله تعالى نفسه باسم أو وصف نفسه بوصف وذكر لنا ذلك في كتابه أو بلغناه عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل لأحد من خلقه أن ينازع الله جل وعلا فيما سمى به نفسه أو وصف به نفسه؟ العقل والفطرة يقران بأن ذلك إلى الله عز وجل وحده، فليس أحد أعلم بالله من الله، وليس أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه بعض أصول أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات. هذا النوع من التوحيد ينبني عند أهل السنة والجماعة على أصول منه: تنزيه الله عز وجل عن مشابهة صفات الحوادث، فالله عز وجل ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما أخبر جل وعلا عن نفسه في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة يؤمنون بجميع ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، فكما لا يجوز تمثيل صفاته عز وجل بصفات خلقه كذلك لا يجوز نفي الصفات التي وصف بها نفسه. والآية التي مرت ذات شقين، أحدهما ليس كمثله شيء، وفي هذا الشق وفي هذا القدر من الآية رد على أهل التشبيه والتمثيل، والشق الآخر وهو السميع البصير، وهذا رد على أهل النفي والتعطيل، فإن الله تبارك وتعالى نفى المماثلة وأثبت الصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة يقطعون الطمع عن إدراك كيفية صفاته جل وعلا، لأن العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، فعقولهم لا تطيق كنه معرفته عز وجل، ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته جل وعلا. الكتاب الذي معنا وهو كتاب التوحيد، إنما كتبه الإمام المجدد رحمه الله تعالى ليبين في الجملة ما وقع من الانحراف في نوع من أنواع التوحيد أصالة، وهو توحيد العبادة. لذلك تجده في الجملة يدور على توحيد الألوهية. لذلك يحتاج عند الاقتصار عليه إلى بعض نظر فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك ببعض ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وهو ما نحن فيه بحول الله وقوته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ لأن هذا المصطلح تنازعه كثيرون، منهم من هو محق فأهل السنة بحق، ومنهم من هو مبطل، فإن من التكفيريين العتاة الغلاة من يقول إنهم أهل السنة والجماعة وكذبوا، بل إنهم أهل البدع والانحراف عن أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، فقيل لهم الجماعة لاجتماعهم، وقيل لهم أهل السنة لاجتماعهم على الأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. طريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يلي: أولا في الإثبات، يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا بيان لهذه المصطلحات. هذا في الإثبات، يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله على ما يليق بالله جل وعلا، لأن الصفة على قدر الموصوف، وهذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن كل أحد يعلم أن يد النملة ليست كيد الفيل، وهذه يد وهذه يد، ولم يكن هذا الاشتراك اللفظي داعيا يوما من الأيام إلى وقوع الخلط بين يد النملة ويد الفيل، فكل أحد يعلم ذلك من عالم وجاهل، بل ومن بر وفاجر، بل ومن كافر ومسلم، فهذه فطرة لغوية. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. وفي النفي، طريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله عز وجل. فأهل السنة إذا وجدوا ربهم تبارك وتعالى ينفي عن نفسه الظلم نفوا عن ربهم الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. وظلام هذه على أصل النسبة لا على حسب المبالغة، فالآية فيها نفي الظلم كلية عن الله جل وعلا، لا نفي المبالغة في الظلم عن الله جل وعلا. وما ربك بظلام للعبيد، فهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتوقفون عند حدود النفي المجرد. لماذا؟ لأن النفي المجرد ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. إذا توقفوا عند حدود النفي، فإن نفي الظلم مثلا عن إنسان لا يكون مدحا له إلا إذا كان قادرا على الظلم ثم أمسك عنه، ولكن إذا كان ذليلا مهينا لا يستطيع أن يظلم أصلا ثم نفينا الظلم عنه فإننا لا نكون قد مدحناه. أيضا هنالك ما لا يكون محلا قابلا لظلم ولا لعدل، فأنت إذا قلت مثلا الجدار لا يظلم، لا يعد هذا مدحا للجدار، لأن الجدار ليس بمحل قابل لظلم ولا لعدل. فمتى يكون النفي كمالا؟ إذا تضمن ثبوت كمال الضد، فإذا تضمن النفي ثبوت كمال الضد كان كمالا، وهذا هو النفي للصفات المنفية عن الله جل وعلا. فأهل السنة كذلك، يعني هم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه لاعتقادهم ثبوت كمال ضده، فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم لثبوت كمال العدل له، ونفى عن نفسه اللغوب لثبوت كمال القوة له جل وعلا، ونفى عن نفسه السنة والنوم لثبوت كمال الحياة وكمال القيومية له جل وعلا. فهذا مهم. طريقة أهل السنة في النفي أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى، الذي لم يرد فيه نفي ولا إثبات مما تنازع فيه الناس كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك. طريقة أهل السنة فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك في الكتاب ولا في السنة، لا بنفي ولا إثبات. وأما المعنى فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله عز وجل قبلوه. يعني إذا جاءك من يقول أنا أثبت لله تبارك وتعالى الجهة، نقول لفظ الجهة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، ولكن نستفصل منك لأننا لا ننفيه ولا نثبته، لأنه ربما أراد بهذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، ربما أراد معنى صحيحا، فإذا نفيت متعجلا من غير استفصال تكون قد نفيت عن الله معنى صحيحا، وكذلك إذا أثبتت فإنك ربما أثبتت لله معنى لا يليق، فلا بد من الاستفصال مع التوقف في اللفظ المحدث الذي تنازع فيه من تأخر وأطلقوا على الله تبارك وتعالى أمثال هذه الإطلاقات كلفظ الجهة مثلا. فتقول لمن يقول بالجهة، ما الذي تريده بالجهة؟ فإن قال لك أريد العلو، فنقول له العلو ثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطرة، فلماذا تحيد عن العلو إلى الجهة؟ لماذا لا تقول أنا أثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا؟ هذه هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوب هذه الطريقة العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تبارك وتعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. أما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. الآية الأولى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، لأن التحريف والتعطيل من الإلحاد. الآية الثانية وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دلت على وجوب نفي المثيل والتمثيل. والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. كل ما ثبت لله جل وعلا من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. جميع صفات الكمال ثابتة لله تبارك وتعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه فهي صفات نقص تنافي كماله الواجب. فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. إذا لم تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى فلن تخافه ولن تحبه ولن تعبده حق عبادته. وقد دلنا ربنا تبارك وتعالى على عظم هذا الأمر، وهو ما يتعلق بأسمائه تعالى وصفاته. دلنا في القرآن المجيد على عظم هذا الأمر العظيم، فقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا كيفية ولا صفة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر الكوني والأمر الشرعي. هذا كله لماذا؟ علل لنا ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وعلل لنا تنزل الأمر الكوني والأمر الشرعي بين السماوات والأرض، علل لنا ذلك في قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق السماوات السبع والأراضين السبع وتنزل الأمر كونيا وشرعيا بين السماوات والأرض، كل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا باب عظيم وأصل أصيل، هو أصل الأصول. لابد أن تعرف ربك، ولن تعرفه إلا بأسمائه وصفاته، ولابد من أن تثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضد ما نفاه الله عن نفسه. فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها كما مر، لأن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، لأن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فصغرهم للتحقير، قبيلة تصغير قبيلة، قال: هؤلاء لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذه صفات يمدح بها القبائل، يمدح بها الناس: فلان لا يغدر ولا يظلم حبة خردل، هذا مدح. ولكن إذا كان ذلك عن عجز فإنه يكون ذما لا يكون مدح. وقد يكون سببه أيضا يعني النافية، قد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت: الجدار لا يظلم. إذا تبين هذا فإنما نفى الله عن نفسه من هذه الصفات إنما هو لثبوت كمال ضده، فنفى الله عن نفسه الظلم، والمراد بانتفاء الظلم عن الله ثبوت كمال العدل لله تبارك وتعالى، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، والمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه سبحانه وتعالى. فهذه مقدمة نافعة إن شاء الله فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وقد وقع فيه كثير من الانحراف، وقع التحريف، وقع التعطيل، وقع التشبيه، وقع التمثيل، وضلت في ذلك طوائف لا يحصيها إلا الله. وأنت لا تكون موحدا في هذا النوع من أنواع التوحيد حتى تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فما هو التحريف؟ التحريف في اللغة التغيير، وأما في الاصطلاح فهو تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. فهذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريفهم لقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى لا من الله لموسى، فهذا تحريف لفظي تغير معه المعنى. وهناك تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، لأنه ليس له غرض يكون مقصودا لفاعله غالبا. الثالث من أقسام التحريف تحريف معنوي، وصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كما حرفوا معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، فحرفوا معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك من الصفات التي حرفوا معاني نصوصها، فسلبوا الله تبارك وتعالى كمالاته، وزعموا أنه ينزهونه عن النقص. هذا ما يتعلق بالتحريف وأقسامه. وأما التعطيل، فالتعطيل في اللغة التفريغ والإخلاء. تقول جيد عاطل، أي ليست عليه زينة. وأما في الاصطلاح فالتعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. أول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، عليه من الله ما يستحقه. وأما التكييف فالتكييف هو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله عز وجل أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. وأما التمثيل والتشبيه فالتمثيل هو إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. التمثيل يقتضي المماثلة، والمماثلة المساواة من كل وجه. التشبيه يقتضي المشابهة، وهي المساواة في أكثر الصفات، قد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. فالتكييف يكون أعم من هذه الجهة، كل ممثل مكيف ولا عكس. وأما الوجه الثاني هو أن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فيكون في القدر وفي الصفة وفي الذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. فنسأل الله أن ينجينا من هذا الانحراف جميعه، وأن يقيمنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه. هذا بعض ما يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد وما وقع من الانحراف فيه جملة. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، وهذا الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء وأقوامهم. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من جنس واحد، فهما نوعان مفهومهما اعتقادي ليس عمليا كتوحيد الألوهية، لذلك أطلق بعض أهل العلم عليهما اسما واحدا وهو توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المطلوب من المؤمن تجاههما معرفة وإثبات، معرفة أفعال الله وأسمائه وصفاته وإثباتها له جل وعلا. أما توحيد الإلهية أو العبادة فهو توحيد عملي فيه أمر بفعل يصرف لواحد وهو الله عز وجل، أو نهي عن فعل يترك لأجل واحد وهو الله عز وجل، فهو توحيد في الطلب والقصد، أو توحيد إرادي طلبي فيه دعوة إلى عبادة الله وحده وإلى خلع ما يعبد من دونه. المعركة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم كانت من أجل هذا التوحيد، توحيد الإلهي. ما معنى كلمة إله؟ فأنت تقولها، بل لا تدخل الإسلام إلا بقولها، تقول لا إله إلا الله، الكافر يدخل الإسلام بها. ومن بلغ الحلم فإنه يأتي بها. أول مفروض على الخلق أن يعبدوه جل وعلا، وأن يشهدوا له تبارك وتعالى بالإلهية وباستحقاق العبادة وحده. يقال في اللغة أله إلهة وألوهة وألوهية، أي عبد عبادة. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة. الإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود، وأله اتخذه إلها أي معبودا، وكل ما اتخذ معبودا فهو إله عند متخذه. على هذا ما هو تعريف توحيد الإلهية؟ عرف العلماء توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة لأنه إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. فهذا هو توحيد الإلهي. إذن هو توحيد الله بفعل العبد. وأما توحيد الربوبية فهو توحيد العبد ربه بفعل الرب جل وعلا وما يتعلق به. توحيد الإلهية هو توحيد الرب تبارك وتعالى بفعل العبد، أن تكون عبادتك لله تبارك وتعالى خالصة لا تصرف شيئا منها لغير الله جل وعلا. ومن صرف شيئا من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله جل وعلا فقد أشرك، لأن العبادة لا تكون إلا لواحد وهو الإله الواحد جل وعلا. ومنزلة توحيد الإلهية بين أنواع التوحيد عظيمة جدا. فهذا التوحيد هو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أجله أرسلت الرسل، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا التوحيد أنزل الله به الكتب، ولأجله كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وهذا التوحيد يعني توحيد الإلهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الثواب والعقاب في الدارين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لا يشرك به شيئا كان موحدا. وهذا التوحيد هو الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخرجه مسلم في صحيح. هذا التوحيد هو صرف العبادة لله وحده، والذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار عليه. لا إله إلا الله معنى توحيد الإلهية. الأدلة الشرعية على توحيد الإلهية: توحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن الكريم كثير جدا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والأدلة من السنة كثيرة جدا، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجاه في الصحيحين. ما حكم من لم يأتي بهذا النوع من التوحيد وأخذ بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: لا يدخل في الإسلام من لم يأتي بتوحيد الألوهية، ولو كان آخذا بالنوعين الآخرين. فلو أن رجلا من الناس يؤمن بأن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، وأنه سبحانه المستحق لما يستحقه من الأسماء والصفات، لكن يعبد مع الله غيره، لو أن رجلا بهذه الصفة لم ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكذا لو صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما هي العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ أهل السنة وعلماؤهم رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم يذكرون العلاقة بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، فيقولون: هي علاقة الاستلزام والتضمن بين نوعي التوحيد هذين. من كلامهم في ذلك قول الإمام ابن القيم رحمه الله: والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأليه، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به، فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهي. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء أضواء البيان. ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أقر بالأول لزمه الثاني، أي من عرف أن الله وربه وخالقه ومدبر أموره وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الذي بيده النفع والضر وحده لزم إفراده بالعبادة. والله جل وعلا كثيرا ما يستدل على المشركين المقرين بتوحيد الربوبية بهذا، من ذلك قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما كان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فإن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. قال العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله عن توحيد الألوهية وهو متضمن لتوحيد الربوبية: لأن كل من عبد الله وحده فإنه لن يعبده حتى يكون مقرا له بالربوبية. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، أي يدخل ضمنا فيه. فمن عبد الله وحده لا شريك له فلا بد أن يكون معتقدا أنه ربه وخالقه ورازقه، إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضر وله الخلق والأمر. هل هنالك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ إن أعظم الغلط إنما حصل من جهة الانحراف في فهم مدلول كل من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ليس أحدهما هو الآخر، الفروق بينهما كثيرة جدا، وهذه بعضها. فرق في الاشتقاق اللغوي، فالربوبية مشتق من اسم الرب، والألوهية مشتق من لفظ الإله، ولكل معنى. وممن لم يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية سيد قطب في كثير من كلامه، فإنه كان يجعل هذا لهذا ويجعل هذا لهذا بخلط معين، لذلك لم يحرر هذا الأمر الكبير واضطرب به خطواته فضل عن الصراط المستقيم وأقع في جملة كبيرة من الانحرافات والبدع صرفته عن جادة أهل السنة والجماعة، وتبعه أقوام لا يحررون هذا الموطن تحريرا كاملا، وتحريره من أهم المهمات. هناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في الاشتقاق اللغوي، لأن هنالك فرقا بين الرب والإله. الرب المالك المربي الخالق المدبر الذي يحيي ويميت، وأما الإله فهو المألوه والمعبود، ففرق بينهما. فإذا وقع الخلط وقع بذلك ضلال كبير. هناك فرق في التعريف، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، إفراد العبد ربه بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة وإعطاء ومنع وضر ونفع، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال عباده من صلاة وزكاة وصيام وخشية ورجاء ومحبة وتوكل وخوف إلى غير ذلك. هناك فرق في الكفاية، توحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام، توحيد الألوهية يكفي وحده، لأن من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى ضمنا بتوحيد الربوبية. لذلك من قال لا إله إلا الله فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. هناك فرق في الإقرار. توحيد الربوبية أقر به المشركون، توحيد الألوهية رفضه المشركون ولم يؤمنوا به وعبدوا آلهة أخرى وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما طلب منهم أن يعبدوا الله وحده قالوا ما حكاه الله عنه، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هناك فرق في اللزوم والتضمن. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أتى بتوحيد الربوبية لزم أن يأتي بتوحيد الألوهية. أما توحيد الألوهية فإنه متضمن لتوحيد الربوبية، فمن جاء بتوحيد الألوهية فقد أتى ضمنا بتوحيد الربوبية. ففرق كبير بين التوحيدين. وهذه الفروق مع غيرها من الفروق ترد على من زعم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية، ولا يفرق بين هذا التوحيد وتوحيد الألوهية. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.